السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة وحياة طيبة ومسارعة في الخير والإحسان، وأن يجعلنا ممن تفضل عليهم بكثرة ذكره وعبادته. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الأصول من علم الأصول للشيخ الإمام الفقيه الأصولي المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وهذا الكتاب في فن أصول الفقه، وقد قدمت إليكم سابقا أيها الفضلاء أن أصول الفقه ينتفع به كل من عرفه، فينتفع به العالم، وينتفع به طالب العلم، وينتفع به العام في فهم ما يقرره العلماء وما يلقيه العلماء، سواء كان ذلك في الخطب أو في الدروس أو في الكتب. وقد وصلنا إلى مبحث من أهم مباحث أصول الفقه، ألا وهو مبحث الأوامر. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الأمر تعريفه، الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، الأمر في لغة العرب أيها الإخوة له معنيان. المعنى الأول الحال والشأن وما عليه الإنسان. فأقول لشخص مثلا: أمرك أنك كسول. أمرك أنك كسول، أي أن حالك وشأنك وما أنت عليه أنك كسول. ومنه قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، أي ما حال وشأن وما عليه فرعون برشيد. ويجمع الأمر بهذا المعنى على أمور، ولذلك قال الفقهاء في القاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها. والأمر الثاني أو المعنى الثاني للأمر في لغة العرب فهو الطلب. أقول: أمرتك بكذا، أي طلبت منك أن تفعله. ويجمع على أوامر، وهذا هو المراد هنا، وهو ضد النهي. وأما الأمر في اصطلاح العلماء، في لسان العلماء عند الأصوليين، فقد اختلف العلماء في تعريفه بحسب اختلافهم في العقيدة. فالمعتزلة يعرفونه بحسب اعتقادهم، ولذلك يذكرون فيه ما يدل على الإرادة بحسب اعتقادهم. والأشاعرة يعرفونه بحسب اعتقادهم في الكلام، وأن الكلام كلام النفس. وأهل السنة والجماعة يعرفونه بحسب اعتقادهم. والعلماء يعرفون الأمر باعتبار الدال عليه وباعتبار المدلول عليه فيه، فيعرفونه باعتبار الدال عليه بتعريفات، منها تعريف الشيخ هنا حيث قال: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فهذا تعريف للأمر باعتبار الدال عليه، الدال عليه هو القول. قال: قول، وهذا يخرج ما ليس قولا، فإنه لا يسمى أمرا وإن دل على معنى الأمر، كالإشارة مثلا. الإشارة قد تدل على معنى الأمر، لكنهم يرون أنها لا تسمى أمرا. ولذلك مثلا لو أن أحدكم رفع يده يستأذن ليخرج، فقلت برأسي أشرت هكذا، فهذه إشارة معناها آمرك بالبقاء، آمرك بالبقاء. لو أني رأيت أحدكم ينعس في الدرس مرارا فقلت له هكذا، المعنى قف. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في دروسه يفعل هذا، فإذا رأى أحد طلابه سارحا أو ناعسا أشار إليه أن قف، ثم سأله عما يقول. وهذا يجعل الطلاب لا يسرحون في الدرس، لأنه عرضة لأن يوقفه الشيخ في أي وقت ويسأله عما يقول. فأنا لو قلت لك هكذا بالإشارة معناها قف، وهذا مدلول الأمر، لكنهم لا يسمونها أمرا. طيب لماذا لا تسمونها أمرا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن الأمر له صيغة، لا بد له من صيغة تدل عليه، والإشارة ليس لها صيغة. والأمر الثاني أن الأمر لا بد أن يكون على وجه الاستعلاء، ووجه الاستعلاء لا يكون في الإشارة، لا يكون في الإشارة. ولذلك يا إخوة الإشارة يقولون تدل على الأمر، لكنهم لا يسمونها أمرا. وبعض أهل العلم يرون أن الإشارة إذا دلت على الأمر فهي أمر، ولذلك ماذا يقولون في التعريف؟ قول أو ما يشبهه، قول أو ما يشبهه، ليدخل في ذلك ما يشبه القول في الدلالة بحيث يدل على طلب الفعل. إذن إذا كان المعرف يرى أن الأمر خاص بالأقوال فإنه يقتصر على قوله قول، وإذا كان يرى أن ما دل على طلب الفعل يدخل في الأمر فإنه يقول قول أو ما يشبهه، ليدخل في ذلك الإشارة. قول يتضمن، يتضمن، يا إخوة، يتضمن عند أهل السنة والجماعة ليس المراد بها ما عند المعتزلة، لأن المعتزلة إذا قالوا في تعريف الأمر يتضمن فإنهم يريدون الإرادة مطلقا على تفسيرهم. أما أهل السنة والجماعة إذا قالوا يتضمن فإن مرادهم أن القول يطلق على اللفظ ومعناه، هذا رأي أهل السنة والجماعة، القول يطلق على اللفظ والمعنى، يطلق على اللفظ والمعنى، فاللفظ قول ومعناه يتضمنه القول، يتضمنه القول. فقول الشيخ هنا يتضمن أي المعنى. ولذلك انتقاد بعض الشراح للشيخ رحمه الله بأنه وافق المعتزلة هنا ليس في محله، لأن يتضمن عند أهل السنة والجماعة المراد بها تضمن المعنى، تضمن المعنى، فهو قول فيه لفظ ومعنى. قول يتضمن طلب الفعل، طلب الفعل، الفعل هنا يا إخوة بمعنى الإيقاع أو الإيجاد. وليس المراد بالفعل هنا يا إخوة ما يقابل القول. ولذلك إذا قلت لك قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، هذا أمر، لأني طلبت منك أن توجد هذا القول. فالمقصود بطلب الفعل أي طلب الإيجاد، طلب الإيقاع. طلب الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء معناه أن يكون الآمر مستعليا فيضمن لفظه ما يدل عليه، أن يكون الآمر مستعليا على المأمور فيضمن لفظه ما يدل على الاستعلاء، كالجزم والغلظة وقوة العبارة. وذلك يا إخوة، طبعا بعض الأصوليين يقولون على وجه العلو، وبعضهم يقول على وجه الاستعلاء، والفرق أن العلو صفة للآمر، فالآمر عال، وصحيح أنه لا يشترط، فقد يأمر المساوي المساوية، لكن المشترط هو الاستعلاء، والاستعلاء أن يرى الآمر نفسه عاليا فيضمن كلامه ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك. ولذلك يقولون العلو وصف للفاعل والاستعلاء وصف للأمر، وصف للقول أن فيه استعلاء. وعليه فإن الآمر إذا كان عاليا حقيقة لا يحتاج إلى الاستعلاء، أمر الله لعباده لا يحتاج إلى الاستعلاء لأن الله سبحانه وتعالى عال، أمر الأب لابنه لا يحتاج إلى استعلاء، لا يحتاج أن يظهر العلو لأنه عال حقيقة. أما إذا لم يكن كذلك فلا بد من أن يظهر الاستعلاء في الأمر، بمعنى لو سألنا سائل هل يشترط في الأمر الاستعلاء، نقول فيه تفصيل، فإن كان الآمر عاليا حقيقة فإنه لا يحتاج إلى استعلاء لأن علوه يتحقق فيه هذا، وإذا لم يكن عاليا حقيقة فلا بد من الاستعلاء. طيب، هنا إشكال على هذا التعريف. الله عز وجل قال وذروا البيع، وذروا البيع، فهل هذا أمر أو نهي؟ هل هذا أمر أو نهي؟ الصيغة صيغة أمر، والحقيقة نهي، وهو يدخل في هذا التعريف. اجتنبوا السبع الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اجتنبوا. الصورة صورة أمر، والحقيقة نهي عن هذه السبع الموبقات. ولذلك بعض الأصوليين يزيد قيدا في التعريف يحترز به عن مثل هذا، فيقول: قول يتضمن طلب الفعل مدلول عليه بغير كف، مدلول عليه بغير كف، وكف معناه صورة الأمر التي تدل على النهي. تتكلم في الدرس فأقول لك كف عن الكلام، يعني أنهاك عن الكلام في الحقيقة. فيقولون مدلول عليه بغير كف، لأنه إذا دل عليه بكف فهو نهي وليس أمرا. وبعض العلم يقول لا حاجة لهذا لأنه أمر. وبعض العلم يعرفه باعتبار المدلول عليه فيه وهو طلب الفعل، فيقول الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، طلب الفعل، لأن الأمر يدل على طلب الفعل، فيعرفونه بأنه طلب الفعل. ما هو الأمر؟ يقولون طلب الفعل. إذن الأولون يعرفونه بالدال على الطلب وهو القول، والآخرون يعرفونه بالمدلول عليه وهو الطلب، فيقولون طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وهذا التعريف صحيح على ما فسرته لكم. والقيود من أهل العلم من يزيدها، ومن أهل العلم من لا يرى أنها أنه يحتاج إليها، لأن ما فيها لا يدخل في ضمن الأمر. نعم. قال رحمه الله: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وإن أفادت معناه لا تسمى أمرا وإن أفادت الطلب، وإن أفادت الطلب. وهذا منهج كثير من العلماء. نعم. قال رحمه الله: وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. نعم، هذا ظاهر. خرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأن النهي طلب ترك، طلب ترك، فلا يدخل في التعريف. لكن كما قلت استشكل بعض أهل العلم ما صورته صورة الأمر والمقصود به النهي، فقالوا لابد من زيادة قيد مدلول عليه بغير كف. نعم. قال رحمه الله: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس. الالتماس معناه طلب المساوي من المساوي، طلب المساوي من المساوي إما أن يكون أمرا وإما أن يكون التماسا. فإن كان على وجه الاستعلاء فهو أمر. ما معنى على وجه الاستعلاء؟ جعل في كلامه غلظة وقوة، فهذا أمر. وإن لم يكن على وجه الاستعلاء فهذا التماس، تقول لزميلك أعطني القلم، أعطني القلم، هذا ليس أمرا، هذا التماس، تلتمس منه أن يعطيك القلم. تلتمس منه أن يعطيك القلم، لكن أخذ كتابك، أخذ كتابك فتقول له أعطني كتابي، أعطني كتابي، هذا أمر ليس التماسا، لأنك تطلب هنا على وجه الاستعلاء، لأنك صاحب الحق، صاحب الحق. إذن طلب المساوي من المساوي قد يكون أمرا وقد يكون التماسا، والفرق في الاستعلاء، فإن وجد في الطلب الاستعلاء فهو أمر، وإن لم يوجد الاستعلاء فهو التماس، فهو التماس. نعم. قال والدعاء. والدعاء، الدعاء يقولون إذا كان الطلب من الأدون إلى الأعلى، إذا كان الطلب من الأدون إلى الأعلى فهو دعاء، كأن يطلب شخص من الملك فيقول أعطني أرضا، أعطني أرضا، أعطني بيتا، يقولون هذا دعاء. والصواب أنه سؤال، أنه سؤال كما تقدم معنا في التوحيد. الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، وطلبه من غير الله شرك، أن تدعو غير الله، أن تدعو غير الله هذا شرك. لكن إذا كان المخلوق يطلب شيئا ممن هو أعلى منه من المخلوقات فهذا سؤال أو مسألة، فإذا قال أعطني بيتا يعني يسأل الملك أن يعطيه بيتا، وهذه خرجت بالاستعلاء. نعم. قال يرحمه الله وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. نعم. قال صيغ الأمر، الأمر له صيغة تدل عليه، وهي عند أهل العلم نوعان: صيغ للأمر وصيغ تفيد مدلول الأمر. صيغ للأمر هي أمر بحقيقتها، مثل أن أقول لك أحضر كتابك، أحضر صيغة أمر، وأقيم الصلاة صيغة أمر، وهناك صيغ لمدلول الأمر وليست أمرا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. هل في صيغة هنا للأمر؟ ليس في صيغة للأمر، لكن في صيغة دلت على ما يدل عليه الأمر، وهو الطلب هنا على وجه الإلزام، الطلب على وجه الإلزام. إذن الصيغ نوعان: صيغة هي صيغة أمر فيقال هذا أمر، وصيغة تدل على ما يدل عليه الأمر وإن كانت لا تسمى أمرا، ولذلك بعض أهل العلم يسميها بالصيغ التوابع، ليست صيغا أصلية. نعم. قال رحمه الله صيغ الأمر أربع: الأول فعل الأمر، مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب. نعم، الأول فعل الأمر، وهو طلب الفعل في المستقبل، طلب الفعل في المستقبل، هذا فعل الأمر. فعل الأمر فعل يدل على طلب الفعل في المستقبل، وهو مبني دائما، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا يعني أظهر صيغ الأمر، فعل الأمر أظهر صيغ الأمر عند العلماء. نعم. قال رحمه الله: اسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر وهو الذي يدل على طلب الفعل في المستقبل ولا يقبل ياء المخاطبة. العلماء يقولون لا يقبل العلامة، والعلامات كثيرة، لكن نحن اخترنا ياء المخاطبة، فهو يدل على الطلب في المستقبل لكن لا يقبل العلامات التي يقبلها فعل الأمر، مثل صح صح يعني اسكت، صح هذا ما يقبل ياء المخاطبة، هذا يخاطب فيه الرجل والمرأة صح، وما يقال لها صهي، بينما في فعل الأمر تقول اسكت وتقول اسكتي، يصح هذا. حي على الصلاة، حي اسم فعل أمر لأن يدل على طلب الإقبال على الصلاة في المستقبل بعد سماع النداء، ولا يقبل العلامات التي يقبلها فعل الأمر، فهذا يسمى عند أهل العلم باسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. نعم. قال رحمه الله: الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. نعم، المصدر، والمصدر اسم، الذي يدل على ما يدل عليه الأمر، هذا معنى أنه ينوب عن فعل الأمر، أي يدل على ما يدل عليه فعل الأمر وهو طلب الفعل في المستقبل. فقول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، معناها فاضربوا الرقاب، فاضربوا الرقاب، فهذا مصدر ناب عن فعل الأمر. نعم. قال رحمه الله: المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله، لتؤمنوا بالله ورسوله. نعم، المضارع المقرون بلام الأمر، فإن لام الأمر تصيره فعل أمر دالا على الأمر. لاحظوا هنا، وأظن هذا موجود عندكم في النسخ، مكتوب هذا بتقويس الآيات، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، ومكتوب المجادلة أو المجادلة، كلاهما صحيح، والشيخ لا يريد هذا، لأن هذا ليس من الأمر الذي نتكلم عنه. لو كانت الآية لكانت هذه اللام لام تعليل وليست لام الأمر، ليست لام الأمر، فما تصلح مثالا، ما تصلح مثالا، وإنما هذا مثال مطلق ليس من القرآن، يعني الشيخ مثل به ليس آية. لتؤمنوا، خطاب لكم، لتؤمنوا بالله أمر، اللام لام الأمر، وهذا كثير في الكتاب والسنة أن تقترن لام الأمر بالفعل المضارع فيكون دالا على الأمر. هناك صيغة خامسة يذكرها أهل العلم، وهي الفعل الماضي أو المضارع من الأمر، الفعل الماضي أو المضارع من الأمر. قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، أمر فعل ماضي من الأمر، هذا من صيغة الأمر، هذا أمر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم، يأمركم هذا فعل مضارع من الأمر، فهو من صيغ الأمر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر، هذه من صيغ الأمر. فالفعل الماضي والفعل المضارع من الأمر من صيغ الأمر الصريحة. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض. نعم، هذا الذي قلت لكم يا إخوة، صيغ تدل على مدلول الأمر وهو طلب الفعل، لكنها ليست أمرا ولا تسمى أمرا. قال الشيخ: مثل أن يوصف بأنه فرض، مثل أن يوصف بأنه فرض. فإنهم أطاعوك لذلك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فأعلمهم أن الله قد افترض، وفي رواية قد فرض عليهم 5 صلوات. فهنا لا يوجد أمر، أعني بالنسبة لفرض الصلاة. فأعلمهم هذا أمر لمعاذ رضي الله عنه، لكن بالنسبة لفرض الصلاة فهو هنا جاء بلفظ الفرض أو الافتراض، وهذا يدل على طلب الصلاة منهم، وإن لم يسمى هذا أمرا. نعم. قال رحمه الله: أو واجب. أو واجب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فهذا يدل على أنه مطلوب من كل محتلم يسعى إلى صلاة الجمعة، بغض النظر عن كونه واجبا أو مستحبا، لكن هو يدل على ما يدل عليه الأمر. ومثل ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: عبد مملوك، والمرأة، والصبي، والمريض. الجماعة حق واجب على كل مسلم إلا 4. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة أي صلاة الجماعة حق واجب. وفي الحديث الآخر: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4. فهذا يدل على أنه مطلوب الفعل. نعم. قال رحمه الله: أو مندوب. أو مندوب، ولا أعرف أن هذا اللفظ ورد هكذا في النصوص، مندوب من جهة الطلب. نعم، جاء لفظ المندوب في اسم فرس كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مندوب بمعنى الطلب ما أعرفه ورد في النصوص. لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة للصدقة يوم الخندق، فانتدب الزبير، فندبهم فانتدب الزبير، فندبهم فانتدب الزبير، فقال: إن لكل نبي حواري، وإن حواري ابن الزبير. ندب أي حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة، فانتدب ابن الزبير يعني فعل ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه مطلوب. نعم. قال يرحمه الله: أو طاعة. أو طاعة، إذا وصف الشيء بأنه طاعة فهذا يدل على أنه مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طاعة الوالد طاعة الله. طاعة الوالد طاعة الله، فدل ذلك على أن طاعة الوالد مطلوبة شرعا وهي واجبة في غير معصية الله. فكلمة طاعة هنا دلت على أن هذا مطلوب. نعم. قال يرحمه الله: أو يمدح فاعله. أو يمدح فاعله فيوصف بالمدح، مثل قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد الصفات، فهذا يدل على أن هذه الصفات مطلوبة، أن هذه الصفات مطلوبة لأن الله مدح فاعليها. نعم. قال رحمه الله: أو يذم تاركه. أو يذم تاركه كما جاء في ذم تارك الوتر، فهذا يدل على أن الوتر مطلوب طلبا مؤكدا. نعم. قال رحمه الله: أو يرتب على فعله ثواب. أو يرتب على فعله ثواب في الدنيا أو الآخرة. من أراد أو من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أجله فليصل رحمه. هنا دل على الأمر دلالتان: دلالة أصلية ودلالة تابعة. الدلالة الأصلية فليصل، هذا فعل مضارع اقترنت به لام الأمر. والدلالة التابعة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، فرتب على هذا الفعل ثواب في الدنيا. كذلك قول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا، فرتب الله الفوز يوم القيامة على التقوى، فيدل ذلك على أن التقوى مطلوبة. نعم. قال يرحمه الله: أو على تركه عقاب. نعم، أن يرتب على تركه عقاب، فإن هذا يدل على ما يدل عليه الأمر. نعم. قال رحمه الله: ما تقتضيه صيغة الأمر. قال: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. نعم، إذا أطلق الأمر ولم تقترن به قرينة، فجاءنا الأمر مطلقا، فماذا نفهم منه؟ جمهور العلماء على أن الأمر إذا أطلق يدل على الوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا بدليل. فحيثما جاءنا أمر مطلق فإن هذا يدل على الوجوب، وأقيموا الصلاة، هذا أمر مطلق يدل على الوجوب، وهذا قول الجمهور. والعلماء لهم أقوال كثيرة تزيد على 7 في المسألة، لكن الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الأمر المطلق إذا ورد فإنه يدل على الوجوب، والشيخ سيذكر الأدلة على ذلك. قال: تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. هذا يسمى عند أهل العلم دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي. يعني يا إخوة، إذا أمرنا الله بأمر فهل يجب علينا أن نفعله فورا، أو يجوز لنا أن نتأخر؟ والمقصود بالفور فعل المأمور به في أول وقت الإمكان. انتبهوا لما أقول: فعل المأمور به في أول وقت الإمكان. ليس المقصود بالفور حالا، وإنما المقصود في أول وقت الإمكان. أسلم شخص اليوم وهو مأمور بالصوم، بصوم رمضان. هل المقصود بالفور أنه يجب عليه من الغد يبدأ في صيام رمضان؟ قطعا لا، وإنما المقصود أنه إذا جاء رمضان يصوم. وجب عليه الحج، هل معنى هذا أننا نقول له اسمع الآن تذهب للميقات وتحرم لبيك اللهم حجا وتذهب وتبقى في مكة محرما إلى أن يأتي الحجاج وتكون معهم؟ الجواب لا، وإنما يجب عليه إذا جاء وقت الحج، إذا جاء وقت الحج. والعلماء يقولون الأمر إما أن يوجد فيه ما يدل على الفورية فيحمل على الفورية بالاتفاق، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا فوجد في الأمر هنا ما يدل على الفورية في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها، أي فورا، فهنا يجب عليه أن يصليها فورا، وإن خالف الشافعية في المسألة لكن لم يخالف في القاعدة. وإن وجد فيه ما يدل على التراخي فإنه يحمل على التراخي، مثل قضاء رمضان فعدة من أيام أخر. قالوا وثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تقضي إلا في شعبان. قالوا هنا وجدت قرينة تدل على أن القضاء ليس على الفور، قضاء الصيام، بل على التراخي إلى أن يأتي رمضان الآخر. لكن إذا كان الأمر مطلقا لم يأتي ما يدل على الفور ولا على التراخي، فعلى ما يدل اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. قول إنه يدل على الفور، وهذا مذهب الأكثر، قال به بعض الحنفية وكثير من المالكية وبعض الشافعية والحنابلة إنه يدل على الفور. وقال بعض أهل العلم إنه يدل على التراخي، يعني يجوز للإنسان أن يؤخر، وهذا قال به أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة. والقول الثالث إنه لا يدل على فور ولا تراخي، بل يرجع في الفور والتراخي إلى الأدلة، وهذا اختاره كثير من الأصوليين، وكثير من أهل العلم كابن القيم وشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز وكثير من العلماء يرجحون أنه يقتضي الفور، فإذا جاء مطلقا فإنه يقتضي الفور، والشيخ سيقيم الأدلة على هذا. نعم. قال رحمة الله عليه فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني أن الله عز وجل توعد على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإصابة الفتنة والعذاب الأليم، ولا يكون ذلك إلا في ترك واجب، إلا في ترك واجب. فدل ذلك على أن الأمر إذا جاءنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أو في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فإنه يدل على الوجوب، ومن لم يمتثل فإنه يعرض نفسه لأن تصيبه فتنة في الدنيا أو يصيبه عذاب أليم في الآخرة. وأو هنا لتنويع الحال، يعني تصيب فتنة في الدنيا ويصيبه عذاب أليم في الآخرة، ليست للتخيير، تصيبه فتنة في الدنيا ويصيبه عذاب أليم في الآخرة إلا أن يعفو الله عنه. فدل ذلك على أن الأمر يدل على الوجوب. نعم. قال رحمه الله: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. نعم، وهذا دليل من الأدلة، وإلا فالجمهور استدلوا بأدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قالوا: هذا يدل على أن الأمر يدل على الوجوب. كيف؟ قالوا: لأن الله ذم إبليس بعدم امتثاله الأمر، ولم يعتذر إبليس، فلو لم يكن الأمر للوجوب لما ذم إبليس بترك السجود، ولكان لإبليس أن يعتذر ويقول: يعني هذا أمر مستحب وأنا لم أحب فعله، لكن الله ذمه بترك الأمر ولم يعتذر إبليس، فدل ذلك على أن الأمر يدل على الوجوب. كذلك مما استدل به الجمهور على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم يعني بما يجب عليهم، لأن الذي فيه المشقة هو أمر الإيجاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على السواك عند كل صلاة، فدل ذلك على أن المقصود بالأمر هنا الوجوب، لأن الندب وقع، ولأن الندب ليس فيه مشقة، فدل ذلك على أن الأمر إذا أطلق فإنه يدل على الوجوب. نعم. قال رحمه الله: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. نعم، من الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي الفور أن الله عز وجل قال: فاستبقوا الخيرات، وهذا أمر، وهذا أمر، والمأمور به من الخيرات، فدل ذلك على أن مأمورون بالمسابقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كيف نسارع إلى المغفرة؟ بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة، والله أمرنا بالمسارعة، أمرنا بالمسارعة، فدل ذلك على أن الأمر يدل على الفور. نعم. قال يرحمه الله: والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. نعم، لما وقع صلح الحديبية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالنحر وحلق رؤوسهم، مهن عليهم هذا، ولم يبادروا للامتثال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة مغضبا وأخبرها بما لقي من الناس، فقال تخرج ولا تكلم أحدا منهم وانحر واحلق رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا، فنحر وحلق رأسه، فسارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى ذلك حتى كادوا أن يقتتلوا. وهذا يدل يا إخوة على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يمتثلوا في الأول، ليس من باب التأخر عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يرجون أن يأتي ناسخ، فما أرادوا التعجل لعل هذا الأمر أن ينسف. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أنحر أحلق، ما بقي احتمال أن ينسخ، فبادروا فورا رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما لم يبادر الصحابة رضوان الله عليهم إلى امتثال أمره، ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لترك واجب، إلا لترك واجب. والواجب هنا هو المبادرة الفورية، فدل ذلك على أن الأمر يوجب الفور، يوجب الفور. نعم. قال رحمه الله: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات. قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإن الإنسان قد يعرض له مرض إذا أخر، قد يكون غنيا هذا العام ويتمكن من الحج، فإذا أخر الحج إلى العام القادم قد يفتقر، يصبح فقيرا، قد يمنع من الحج لسبب من الأسباب. فإذا بادر فور الإمكان فإنه يبرئ ذمته، ولذلك قال: والتأخير له آفات قد تعرض للإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج يعني الفريضة فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم. قال رحمه الله: ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. نعم، التأخير يقتضي تراكم الواجبات. الآن يستطيع أن يؤدي الواجب لكن أخره، يأتي واجب آخر ويأتي واجب آخر حتى تثقل عليه أو يعجز عنها، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفور. واعترض على هذا بأن الحج فرض في السنة السادسة بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية نزلت في السنة السادسة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فدل ذلك على أن الأمر لا يقتضي الفور. إذ لو كان يقتضي الفور لبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. والجواب عن هذا الاعتراض: أولا أن يقال إن الحج لم يجب بهذه الآية، وإنما الذي وجب بهذه الآية إتمام الحج بعد الشروع فيه، والحج إنما وجب بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. وهذه الآية نزلت في عام الوفود في العام التاسع. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لعلة، وهي أن يجتمع الناس ليتعلموا منه، وحتى يمنع العراة من الطواف بالكعبة، وحتى يمنع المشركون من الطواف بالكعبة، وحتى تزال الأصنام من حول الكعبة، وحتى يعود الزمان إلى هيئته التي خلقه الله عليها. فكان تأخيره لعلة، وليس لأن الحج لا يجب فورا. هذا ومما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة، أن العلماء متفقون على أن المبادرة أفضل. ما يختلفون في أن المبادرة بالامتثال أفضل. جميع العلماء يقولون من بادر فامتثل برئت ذمته، وكان ممدوحا، وكان مثابا على مسارعته. لكن القضية فقط، هل يأثم إذا أخر؟ هل يأثم إذا أخر؟ الذين يقولون على الفور يقولون يأثم إذا أخر، والذين يقولون على التراخي يقولون لا يأثم. أيضا يترتب على هذه المسألة من المسائل الفقهية، لو أن الشاب بلغ وكان واجدا مالا، فكان مستطيعا للحج، فأراد أن يحج فمنعه أبوه أو أمه، فهل يجب عليه أن يطيع والده هنا أو لا يجب؟ شاب بلغ وعنده نقود وعنده قدرة على أن يحج، أراد أن يحج هذا العام، قال أبوه لا، لا تحج هذا العام، انتظر حتى تبلغ 20 سنة وتصبح أقوى وتتحمل أكثر، أو قالت أمه لا أنا أخاف عليك، أنت صغير، أنت جسمك ضعيف، لا ما تذهب، أغضب عليك لو تذهب. هل يجب عليه أن يطيع والده أبا كان أو أما هنا؟ إذا قلنا إن الأمر يقتضي الفور فنقول لا يجوز له أن يطيع والده، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتأخيره مع القدرة معصية. وإذا قلنا إنه على التراخي فإنه يجب عليه أن يطيع والده، لأن ذهابه هذا العام ليس واجبا، وطاعته للوالد واجبة، فيجب أن يقدم طاعة الوالد، ولا يجوز له أن يذهب مع عدم رضا والده. فهذه المسائل تنبني على هذه المسألة الأصولية. ثم الشيخ سينتقل من هذا إلى مسألة الصوارف التي تصرف الأمر عن الوجوب وتصرفه عن الفورية، فإنه وإن كان الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، إلا أنه قد يوجد من الصوارف ما يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة أو التهديد أو الإكرام أو الإذن أو التسخير أو غير ذلك من المعاني. وقد يوجد من الأدلة ما يصرفه عن الفور إلى التراخي، ولعلنا نؤخر ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. بحول الله وقوته أيها الإخوة، سنتوقف عن الدروس هذا الأسبوع القادم بدءا من الغد، لن نجلس إن شاء الله إلى نهاية يوم الجمعة ما بعد القادم، ليست الجمعة القريبة، الجمعة التي تليها، أي أن سنجلس للدروس إن شاء الله يوم السبت آخر يوم من أيام الإجازة، آخر يوم من أيام الإجازة الذي بعده تبدأ الدراسة إن شاء الله. فنجلس يوم السبت الفجر في كرسي الشيخ صالح العبود حفظه الله ووفقه بعد الفجر في كتاب التوحيد، وبعد العصر في هذا الكرسي إن شاء الله في دليل الطالب، في دليل الطالب. ثم سنستمر على جدولنا الذي تعرفونه إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول وهو في بلد من بلاد الكفر، يقول في منطقتنا مسجدان، أحدهما كبير إمامه لا يعرف بالمنهج السلفي، والآخر مسجد صغير إمامه متمسك بالمنهج السلفي. نريد أن نعرف أليس الأولى أن نحاول أن نحضر الجمعة في المسجد الصغير ما أمكن من أجل الاجتماع، لكوننا قليلين وفي حاجة ماسة إلى الاجتماع، أم أن الأولى أن نصلي الجمعة في المسجد الكبير؟ قبل أن أجيب على السؤال، في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن الحقيقة والمجاز ووقفنا عند رأي الشيخ الإمام المفسر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، أشرت إلى أن الشيخ ينفي المجاز في القرآن قطعا، وأن كلام الشيخ منصب على ذلك. وأفادني بعض الإخوة بأن الشيخ نص على أنه لا مجاز في اللغة، فراجعت المذكرة فوجدت أن الشيخ نص على أن الحق أنه لا مجاز في اللغة، وراجعت كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، فوجدت أيضا أن الشيخ في ضمن كلامه نص على أن الحق أنه لا مجاز في اللغة. وإن كان الشيخ لم يبحث المسألة لكنها عرضت في أثناء كلامه، وذكر أن المجاز أن الحق أنه لا مجاز في اللغة، وإنما هي أساليب حقيقية عند العرب تستعملها. فيكون الشيخ الأمين رحمه الله ممن نفوا المجاز في اللغة، نفوا وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن، فأثبتوا هذا. يقول الأخ عندنا مسجدان، أحدهما كبير قديم والآخر مسجد صغير بالنسبة لذلك المسجد الكبير أو حديث، ولكن المسجد الكبير لا نعرف إمامه بالسنة، ولكن أفهم من سؤاله أنه لا يعرفه بالبدعة. فهل الأولى أن نصلي في المسجد الكبير القديم أو نصلي في المسجد الصغير مع أن إمام الصغير معروف بالسنة والمنهج السلفي الرشيد؟ فإني أقول إذا لم يظهر على الإمام في المسجد الكبير بدعة، فإن المتقرر عند أهل العلم أن اجتماع الناس في مسجد واحد أولى من تفرقهم، ولذلك كان كثير من أهل العلم يمنعون إقامة مسجد ثان للجمعة من غير حاجة. فإذا كان الإمام لم يعرف بالبدعة فاجتماع الناس في مسجد واحد واختلاط طلاب العلم بعامة الناس أولى لما فيه من المصالح العظيمة ومن تحبيب الناس في السنة وتقريب الناس للسنة، والإنسان قد يدعو إلى السنة بفعله. فكيف إذا رزقه الله أن يدعو إلى السنة بفعله وقوله؟ أما إذا كان صاحب المسجد الكبير أعني الإمام يعرف بالبدع أو يقام في المسجد بدع، وهذا المسجد الجديد أو الصغير يجتمع فيه الناس ويصلون فيه الجمعة وليس في هذا المسجد بدع والإمام على السنة، فإنه يصلى في هذا المسجد الصغير ويترك ذلك المسجد الكبير. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: هل الأمر يقتضي التكرار؟ وكيف يتدرج طالب العلم في علم الأصول بعد انتهائه من كتاب الأصول من علم الأصول؟ هذه المسألة لم يذكرها الشيخ لأنها ليست من المسائل المؤثرة، وبينها وبين مسألة الفور تلازم عند الأصوليين، وذلك لم أذكرها لعدم ذكر الشيخ لها. ونحن قلنا لكم إن سنبدأ بهذا الشرح وأن نشرح باختصار لا يخل لتفهموا أصول الفقه، ثم النية إن شاء الله إن أمد الله في العمر وأذن لنا بالبقاء في التدريس سننتقل إلى مفتاح الوصول إن شاء الله للتلمساني، لأنه من أبدع الكتب التي قرأت، ويجمع فيه بين التأصيل والتمثيل بالمسائل الفقهية، وهو مناسب للمرحلة التالية. ثم إذا كتب الله لنا عمرا ننتقل إلى شرح متن من الكتب المتوسطة من أصول الفقه إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل ترجعون أن الأمر يقتضي الفورية إن لم توجد قرينة؟ هذا الأقرب، وإن كان القول بأن الأمر يقتضي الطلب فقط، وأما الفورية أو التراخي فيرجع فيها إلى الأدلة، وإن كان هذا القول قولا قويا له وجاهته، لكن الأول أقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة من امتثال الأوامر. نعم. صلى الله عليكم. يقول: الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح أن الأمر المطلق للوجوب في شأن العبادات لأننا خلقنا لها، وفي غير العبادات لا يقتضي الوجوب، هذا ما رجحه في الشيخ. أعرف كلامه، والشيخ كلامه غير منضبط، لا ينضبط بقاعدة، والشرع لا يأتي بهذا. الشيخ لأنه رأى أن الجمهور يحملون بعض الأوامر في المعاملات على الاستحباب، وقد ينقل الإجماع على ذلك، رأى أنه لا يطلق القول بأن الأمر يقتضي الوجوب في المعاملات، بل قد يقتضي الوجوب وقد يقتضي غيره، لكن هذا القول لا ينضبط بضابط. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: أنا مولود بين أسرة بعيدة عن الدين، وكان والدي اعتنيان بالعلم الدنيوي، وأخذت أنا وإخواني شيئا من ذلك العلم، وفي أثناء طلبي للعلم نبهني، يقول هكذا، نبهني الله على العلم الشرعي، وبدأت الطلب والحمد لله، إلا أن أمي رفضت، تريد استمراري في العلم الدنيوي، وأخيرا قابلت، وبعد حين رغبوا إخواني الأشقاء طلب العلم الشرعي، وكان ذلك صعب وشاق على أمي، وللعلم أن أبانا رجل يشرب الخمر وتارك للصلاة، وزوج أمي كانت نصرانية فأسلمت ما علمها الإسلام الحقيقي بل تركها وظلمها، فسألت أمي الطلاق، أخيرا ارتدت فأصبحت كافرة، فهي الآن كافرة ونحن ننصحها لكي ترجع لكن تأبى، وهي تقول من أسباب ردتها تركنا للعلم الدنيوي، ونحن سبب، وما تركنا ذلك العلم إلا لجهلنا عن دين الله والاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات وغير ذلك، فأنا أخاف أن أكون عاق لأمي وسببا في ردتها، فما هو الواجب علينا؟ بارك الله فيكم. أن يهدي والديك وأن يرد أمك إلى الإسلام. أرى والله أعلم أن تستمروا في طريقكم وأن تواصلوا ما أنتم فيه من الخير وأن تجتهدوا في أمور. الأمر الأول كثرة الدعاء لوالديكم، كثرة الدعاء لوالديكم بالهداية وأن يبصرهم الله عز وجل وأن يعني يهديهما صراطه المستقيم. والأمر الثاني الاجتهاد في دعوتهما وبذل الغالي والنفيس في هذا. والأمر الثالث أظهر لوالديكم أن تعلمكم العلم الشرعي جعلكما خيرا أو جعلكم خيرا مما كنتم، سواء في حياتكم أو في معاملتكم لوالديكم أو في معاملتكم للناس. برهنوا لهم بالبرهان العملي الواضح أن هذا الطريق الذي سلكتموه هو الخير لكم ولوالديكم وللناس. ومشكلة بعض طلاب العلم أنه إذا استقام يضيق على والديه ويظهر لوالديه أن هذه الاستقامة قادته إلى شر، فلربما كان بارا بوالديه لطيفا بهما قبل الاستقامة، فإذا استقام جف لسانه عن اللطف بوالديه وأصبح مكفهر الوجه لا يحسن إلى والديه، وربما اعتذر بطلب العلم عن عدم إجابة أمر والديه فيكره والديه في هذا الطريق. وأنا أقول يا إخوة وأنصح نفسي وإخواني دائما، أروا الناس جميعا أن الاستقامة والسير على المنهج السلفي خير وبركة ورحمة، وأنكم بهذه الاستقامة صرتم خيرا لأنفسكم وخيرا لوالديكم وخيرا لجيرانكم وخيرا لولاة أمركم وخيرا لبلادكم منكم قبل هذا. وأروا الناس أن هذا ينبوع الخير وأن الخير لا ينبع إلا من هذا الطريق. هدى الله الجميع إلى كل خير، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.